السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يثنى ويبقى الله. متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بقول الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله أسأل كما جمعني وإياكم بنية طيبة على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. نعلن أحبتي في بداية الأمر هذه الكلمات وهذا الحداء، لعله يكون سبب في فرش الأرض وتمهيدها لاستقبال ما نقول. اسمع أخي وحبيبي، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك، اللهم نجنا من كربها وهولها، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حديثنا اليوم نداء لأصحاب البدعة أو من يروجون لها أو تجارها. أقول لهم كفاية بدعة يا ناس، كفاية بدعة. والله ثم والله، لو رأى الإخوة الأفاضل أهل الإسلام في الحرمين حين اجتمعوا حولنا من كل حدب وصوب، ولعل الإخوة الآن الذين كانوا قد حدثونا ينظرون إلينا ويجلسون ويستمعون إلى حديثنا، منهم من حدثني ولا أحدد البلاد، إنها من البلاد الإسلامية الواسعة، منهم من يقول يا أخي والله العظيم القناة بتاعتكم أو القنوات الإسلامية الصحيحة عملت فينا فعل وعمل عظيم جدا، إنها صححت العقائد وأخرجت الناس من البدع، حتى إنه بيقول كانت فيه ناس بتنذر لغير الله وتتمسح في القبور وتعظم الأولياء لدرجة إنهم كانوا يعتبرونهم يضرون وينفعون. فقالوا بعد أن انطلقت القناة يعني سنة أو سنتين بالأكثر سبحان الله رب العالمين، قالوا أصبح الأمر يسير على أهل العلم، مجرد أنهم يقولوا يا أخوانا سمعنا العلماء بيقولوا كذا إحنا نقول نعم ولا، بيقولوا سهلتوا علينا. كان الأول جدل وما نقدرش نجيب لهم الأدلة، لكن بحمد الله وفضله المنهج السليم يأتي إلى أصحاب القلوب السليمة فينطلقون على سنة النبي محمد بعيدا عن البدعة. أنا كنت سميت الحلقة اسم لكنه كان قاسي شوي، احمل الأسفار ولا تكن مثل الحمار، لكنني غيرت الاسم حتى لا يفهم المنطوق بالخطأ، فقلت احمل الأسفار ولا تكن من أهل النار. حبيبي في بداية الأمر، إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض، لابد أن نتفق أن العلم علم شيء جميل. إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها. ركز معايا وهقول لك وحد الله وصلي برضه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة، زي المية الواحدة الجميلة اللي بتنزل من السماء، ماء طاهر ينزل من السماء مبارك. ثم بعد ذلك تأخذ منه النباتات مع اختلاف أنواعها، كل نبات يأخذ من المية، مية حلوة وطهرة وجميلة، الورد ياخد من المية ويفضل ورد وريحة حلوة، والصبار ياخد من المية يفضل صبار وريقه مر. كذلك العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة. اللهم اجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من أهل التعقل والعقل بما يأتينا من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن العلماء في خطبهم ودروسهم التي سبقت هذه المحاضرة أصلوا أصولا وردوا على من أخذ المسلمين من البسطاء الذين يحبونه على فوهة بركان مدمر. لكن سبحان الله، ليس فحسب بركان مدمر يشتعل نارا، إنما أخذهم إلى بحر عفن من البدعة، أخذهم إلى بحر عفن من البدعة، ولا أقول على ساحله أو شاطئه، إنما أغرق الناس. أنا أقول ما أعلم وما جاءني من اتصالات، لأن الناس كثيرا كانوا قد خلصوا أنفسهم من التمسح بالقبور والنذر لغير الله، عادوا الآن يروجون لاسطوانة الآن تنتشر هذه الاسطوانة، والناس يقول انصحوا هذا الأخ في السر. أي سر هذا؟ وقد أرسلت له أنا من حوالي شهرين كم 6 أشهر تقريبا، أخ فاضل على السنة ويعلم في الحديث، وجلس معه فأعلن له أنه لا يحب أهل السنة هؤلاء. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأسرار، سأترك هذا الأمر للرد في الحلقة القادمة، وسأتي بالأدلة التي تؤكد المخالفة للسنة واتباع أهل البدع. لكنني الآن أقول أنا لا أرد على البشر، إنما أدافع عن سيد البشر فلا يعنيني أحد. أنا لا أرد على البشر، إنما أدافع عن سيد البشر. كفاية بدعة يا ناس، كفاية بدعة. اجمع الكتب حولك، اجعلها عن يمينك وعن يسارك، اجعلها من أمامك ومن خلفك، بل اجعلها على رأسك، هذا تمدح به. سبحان الله، نحب أسلوبك في الدعوة والله يشهد على ذلك، أحب أسلوبك في الدعوة، لكن إذا كان الأمر يتعدى التحدي لله وللرسول، ثم يأتي العلماء الأفاضل الأكابر ويتكلمون، يعني علامة الأمة وأستاذ الجيل فضيلة الشيخ محمد حسان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، ثم بعد ذلك أسمع العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني، ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضل الشيخ مسعد أنور، ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضل الشيخ خالد عبد الله، ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضل الشيخ مازن السرساوي، ثم بعد ذلك ترد على هؤلاء جميعا وتقول عندي من آخذ منهم، أنا أقول شيئا بسيطا، أحترم من تأخذ منه، بل إنني سآتي بكلماتك أخي الحبيب، إلى الآن أنت أخي الحبيب لأنني أحسن الظن فيك حتى الآن. كلماتك هذه التي آتي بها انطلقت على لسانك لوصف لأحد العلماء الذين يحضرون لك هذه المحاضرات. قلت أخي وحبيبي، أولا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي. قلت هذا الذي يحضر لك هذه الكلمات عيني ما شفتش زيه، عيني ما شفتش زيه من أهل العلم الثقات التقال، وأنا عيني شافت كتير. حضرتك بتقول كده، عيني ما شفتش زيه وأنا عيني شافت كتير. حد من أهل العلم الثقات الثقال سبحان الله، أنا عاوز أجيب النص، في كل العلوم عيني ما شفتش زيه، في كل العلوم لغاية أصحاب هذه العلوم سواء في القرآن أو الأحاديث أو في الفقه أو في أي حاجة ولا في الأدب، ومراعاة تأديب التلاميذ قبل علمهم أو قبل تعليمهم ولا في القدوة، تشوفه حضرتك بتقول عنه كده، تشوفه تتعلم من لحظه قبل لفظه، تتعلم من تصرفاته قبل معلوماته، وعمره ما علمنا ننتقص من حد، وعمره ما علمنا ان احنا نقول هذا لم يثبت لاننا ما قريناش كل العلم. وبعدين دعيت له قلت ربنا يطول في عمر الشيخ ويحفظ الشيخ ويعلمنا من ادب الشيخ، انا معاك وهقول امين، بس بشرط اعرف مين الشيخ. انا لا اخجل ان اتحدث بالعلماء الذين يعلمونني ويصححون اخطائي، بل احيانا اوقظ الواحد منهم من نومه حتى اساله في مساله. انا لا اخجل ان اقول العلماء، وانا اقول لك الان اتحداك حبيبي انك تقول اسم العالم على الهوى. انا بقول لك اتحداك انك تقول اسم العالم اللي بيحضر لك على الهوى اللي انت بتقول فيه الصفات دي كلها. انا بتحداك ليه؟ عشان لما تقوله يبقى انا خرجت خير للناس كلها، انهم يتعلموا من هذا العالم اللي بيحضر لك المحاضرات بتاعتك اخي وحبيبي، عشان انا كمان اتعلم منه. واول ما هتعلن اسمه واقتنع انه على منهج اهل السنة والجماعة او على الكتاب والسنة من غير ما نسمي اهل سنة وجماعة، او بياخد بالاصول زي ما حضرتك بتقول، والاصول عندنا كما تعلم وعلمتنا القرآن والسنة والاجماع والقياس، اعلن اسمه على الهوى ولا بتخجل؟ انا اعتقد انك حسن ظني فيك انك اعلى من كده. الحلقة الجاية ان شاء الله نسمع اسمه. حبيبي الكلام له ميزان، وأقول احمل الأسفار وبقول لنفسي الكلام ده، شيل الأسفار يا أيمن يا صبح، ولكن اتق العزيز الجبار، ده أنا بقول الكلام ده لنفسي، ولا تأخذ الناس ببدعة إلى النار، ولا نجعل الناس أو أحد من الناس كالأنبياء والمرسلين في عصمة من الخطأ. لما العلماء رد علينا، وأحيانا كتير جدا الناس بترد علي بتقول لي يا فلان انت غلطت في كذا، اقول له سمعا وطاع، ما اجيش اقول له قال فلان ابن فلان بقول مرجوح، هتقول لي قول مرجوح، ما انا رديت على الكلام ده في الحلقة. ايوه نعم انا عارف انك حضرتك رديت، بس انا بعيد الكلمة تاني لان حضرتك جعلت الامام احمد بن حنبل على حالين، اما ان يكون معصوم من الخطأ، وده خطر كبير جدا جدا، لا احد يعصم الا الانبياء والمرسلون بعصمة الله لهم، وإما أن يكون هو بشر مع أنه إمام أهل السنة. وخلي بالك لما يجي قول الإمام أحمد بن حنبل أو لغيره من العلماء الأفاضل سبحان الله مرجوح، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كلنا ان مفيش حد من البشر معصوم من انه يغلط او يعلى رأي على رأيه في منطقة ما. صحيح هي الامر قليل جدا ان تجد قول مرجوح للامام احمد او الامام ابن تيمية، لكن بسنة جعلها الله في الخلق ليعلم الناس ان محدش معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء والمرسلون. يبقى لما يجي واحد يقولك هات لي الدليل على قول الامام احمد، هتقول له انت تطلب الدليل من الامام احمد؟ نعم. ولماذا استوقفت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردت؟ وكم من الصحابة يرد بعضهم بعضا وهم الصحابة. فبدأنا هقولك على حاجة حلوة جدا، هتصلي على النبي برضه ونوحد الله سبحانه وتعالى، يعني احنا بننكرش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عاوز اقولك حاجة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اين انت يا عمر؟ اعتقد يعني في نفسي كده لو ان عمر بن الخطاب موجود ما كنتش انا قعدت القعدة دي ابدا، كنت زماني جريت على بيتي، قعدت في ركن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جلس في بيته يوما، فجاءه صحابي، ركز معايا، صحابي متوحد، صحابي من الصحابة، جاء يطرق باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلما طرق الباب ثلاثا لم يجد من يرد عليه جوابا فانصرف. انا اشرح الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم، وخلي بالك كل ابن ادم خطاء، ممكن انت تنسى حاجه خلاص ده ابن سيان ده حاجه تانية، وانا انسى حاجه ماشي يا سيدي عدل ليا، لكن ان احنا نعاند مع وجود الثقات من اهل العلم واحنا بنعلن اسمائهم من غير خجل. فاسمع يا حبيبي، عمر بن الخطاب في بيته، اعتقد ان الكل يعرف عمر، في بيته رضي الله عنه وارضاه، فجاءه صحابي من صحابة رسول الله فطرق عليه الباب فلم يرد من في البيت فانصرف الصحابي، فلما انصرف الصحابي أرسل عمر بن الخطاب في أثر حين سأل عنه من كان بالباب، قالوا أبو موسى الأشعري، فأرسل عمر في أثره هتهولي، فلما عاد قال ما الذي جعلك انصرفت؟ انصرفت ليه؟ ما الذي جعلك تنصرف؟ قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. ايه هو؟ قال الاستئذان ثلاث، فان اذن لك فادخل والا فارجع. والله العظيم الناس بتضيع الخير من نفسها ببعدها عن سنة النبي محمد. تبادي سنة من السنن غائبة، بدل يا حبيبي من طلع بدع وشيء مستحدث على غير مثال سابق في الدين، من طلع السنة دي نبينها للناس. خلي واحد جاي لك كده وقول له ارجع، لو ما رجعش قول له يا اخي ده في سورة النور وسنة النبي محمد، ارجع وبعدين اتبع سنة النبي وقلبك راضي ونفسك مطمئنة، لان ما تعمل كده والله الخير يجيلك. الاستئذان ثلاث، واحد اثنين ثلاثة، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. وبرضه أنا بهيب بالأحبة الكرام لما يتصلوا بالتليفونات علينا، يا ريت لما يضرب مرة والتانية والتالتة يعتبرها زي الاستئذان بالظبط، يبقى يقفل بقى شيء. خلي بالك، أقول لك اتباع السنة يجيب لك فايدة. هضرب مثال في النص قبل ما أقول لك الحكاية عن عمر بن الخطاب والكلام ده في الصحيح. واحد من حبايبي أكبر مني سنا بحوالي 5 سنوات، كنت في البلد عندنا في أتميدة بن دامر، وبعدين الدنيا بتشتي كده، فاحنا عندنا بقى طبعا كالفلاحين الأرض لما بتنزل عليها مية أجارك الله. فكنا بالليل بعد صلاة العشاء، الأخ كان قال لي أنا هجيلك عشان أزورك الساعة مثلا يعني 8:30 في الشتاء، فجالي هو 8:30 وثلاث دقايق، فأنا واقف في البلكونة، البلكونة بتاعتنا في عرض الشارع شوية كده، فجاي اللي عمال يتعكز على عكاز والنور طافي والطينه سبحان الله، وعمال يقول لي افتح، قلت له لا ارجع، قال لي يا شيخ، قلت له اتاخرت 3 دقائق، قال لي يعني ارجع؟ انا جاي لك من حته فلانه، قلت له ارجع، انت مش حافظ القرآن؟ قال لا ايوه. قلت لك سورة النور اذا قيل لكم ارجعوا؟ قال لا بس خلاص خلاص. قلت له انت زعلان؟ قال لا والله ده تطبيق هرجع. سلام عليكم. في صلاة الصبح على طول قابلني فلقيت جاي من شرح الصدر سبحان الله، لانه هو ماشي في الطريق خلي بالك حصل له حاجة عجيبة جدا، راجع مطمئن لسنن النبي محمد لأمر الله سبحانه. كان فيه واحد متخانق معاه واكل عليه 3000 جنيه، وهو راجع قبل الراجل في الطريق، كان راجل كبير في السن ماسك عكوز كده، فقول له وادي انت رايح فين يا ابن فلانة؟ قال له كنت عند الشيخ ايمن وبعدين قال لي كذا كذا، فرحت راجع لان دي في سورة النور وسنن النبي محمد. قال له يالا وانت مش زعلان منه؟ قال له لا ده النبي قال لنا كده. انا كنت محترم اهو يا واد تعالى. قال له راح فين؟ قال له اقسم بالله تيجي البيت دلوقتي تاخد الفلوس بتاعتك. وراح مديله الفلوس بتاعته. فرجع الصبح كده بقول له اوعى تكون زعلان مني يا حبيبي، اوعى ابو محمد تكون زعلان مني. قال لي ازعل ليه؟ تجيبت ملا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي يا اخي والله رايح بالصدر المنشرح تطبيق اللي قال الله قال الرسول. قال له قلت له اللي حصل؟ قال لي كذا كذا كذا، فلوس كانت ضايعه ربنا بعتها لي. قلت له هو كده بالظبط، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيب الحاجة ديت إذا كان المقصد منها إنك تنتصر لرأيك لأنصر نبيك، إذا كان المقصد منها إنك تعلو على أقرانك أقسم إن أنا بحب أسلوبك، أقسم بالله طبعا إن أنا بحب أسلوبك وجميل ما شاء الله، وهتبقى جميل أكثر ومش هتقف عند حد معين طالما ستعود إلى سنة النبي محمد، وإني لأحسن بك الظن حتى الآن. أخي الحبيب، سيدنا عمر بن الخطاب جالس في بيته فطرق عليه الباب طارق، ما ردش سيدنا عمر، فاستأذن الصحابي وسار ومشى. قال من كان بالباب؟ قالوا أبو موسى الأشعري. فأرسل عمر في أثره، فعاد الصحابي الجليل أبو موسى فقال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال سمعت من رسول الله حديثا الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال له سمعت من مين؟ قال له من رسول الله. قال له بشرح لك أنا المعنى. وأنت بتقول لأي من صبح؟ ما بعرفش حاجة. أنت بتقول لأي حد هتعدي كده؟ أنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني إحنا بنجد هنا ناس أفاضل أول ما بنخلص يقول لي تعالى في ملاحظة كذا، تعالى إحنا عاوزين نشيل كذا، تعالى إيه المانع؟ إيه اللي عبنا؟ إيه اللي عبنا؟ هو لما قال لي كده بيحشنا عن النار، وأنا لما سمعت كلامه سمعت كلامه إن أمشي ورا طريق النبي المختار سبحان الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال ذلك للصحابي قال له سمعت من مين؟ قال له من النبي محمد. قال لئن لم تأتني بدليل على صدق كلامك، ركز معايا، هو سيدنا عمر بن الخطاب لما طلب الدليل من الصحابي، وده صحابي، وعقدت وعقدتك وأحسبك كذلك من أهل السنة إن إحنا ما نكذبش الصحابة، لكن الناس بتدفع بعضها بعض عشان ما تتهدمش الصوامع والبيع، عشان الدنيا ما تتطربقش، عشان الناس ما تروحش النار، عشان أنا بخاف على نفسي وبخاف عليك، عشان نمشي على طريق النبي المختار، عشان اللي أمرنا بهذا الأمر الله العزيز الغفار. فسيدنا عمر قال له إن لم تأتني بدليل على صدق كلامك لأوجعن ظهرك وبطنك، خلي بالك في رواية مسلم ولأجعلنك عبرة لمن يعتبر، يعني أنا بشرح الحديث. فانطلق الصحابي أبو موسى الأشعري حتى وصل إلى مسجد من المساجد، فوجد فيه حتى وصل إلى المسجد فوجد فيه جلسة يقال لها جلسة الأنصار، فقال السلام عليكم بعد أن سلم. قال لهم لقد حدث كذا وكذا وكذا، وأريد منكم من يشهد معي، أمنكم من سمع هذا الحديث؟ قالوا كلنا سمع الحديث. فأمروا أصغرهم سنا أبو سعيد الخدري، قم مع أخيك واشهد أمام أمير المؤمنين عمر. فقام الصحابي مع أخيه وشهد أمام أمير المؤمنين أن هذا الكلام من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن صلي عليه كلنا، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. خلي بالك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رددتك تكذيبا لقولك ولا إحباطا من قدرك، إنما أخشى أن يتقول الناس أو يأتي زمان يتقول الناس على رسول الله من غير دليل، ولا هيعمل كده مش هسيبه. سبحان الله سبحان الله، لو أن عمر بن الخطاب من بيننا الآن تبقى مشكلة لكثير من الناس، تبقى مشكلة لكثير من الناس. بص يا حبيبي، أنا برضو بعلنها تاني قبل ما أخش في مسألة البدعة، يعني إن أنا أبين البدعة مش هتدخل في البدعة، أنا مال ومال البدعة، ربنا عافينا وإياكم، كفاية بدعة يا ناس، ونتبع سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير خجل. الحلقة الجاية الله يكرمك قول لنا مين العالم اللي بيحضر لك، أكيد إحنا كلنا عايزين نتعلم منه. الأمر اللي بعد كده، كلامنا النهاردة عن البدعة. في البداية كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإن للخطأ مفاتيح يفتح أبوابا، من ضمنها مفتاح يفتح باب الكبائر، ومفتاح يفتح باب الصغائر، ومفتاح يفتح باب البدعة. وإن باب البدعة بريد الكفر أو بوابة الكفر والزندقة والخروج عن الحق إلى صراط الجحيم. أيها الحبيب، لكل مسلم من الآن يسمعني، لا تستمعوا لمن يتبع الهوى، ولا أقول هذا الأمر على أخي الذي أتحدث عنه الآن، لا، فإني أحسن الظن به والله يشهد، كما قال علماؤنا الأفاضل: المخلص الغير منافق الغير مرائي ما يقصدش أن يسقط أي داعية على منبر محترم، أي داعية في نفس السفينة ما يهمناش أنه يسقط، بالعكس ده أنا كنت سعيد جدا بأسلوبك، لأن فعلا أسلوب حلو جميل، أنا كنت بتعلم منه، إيه المانع أن أنا أتعلم منك، ولسه هتعلم بس بشرط المنهج السليم. حبيبي، للخطأ أبواب ومفاتيح، مفتاح يفتح باب الكبائر، وباب الكبائر قد يعد، وباب الصغائر يتعثر عده، أما باب البدعة فلا منتهى له، لأنه لا يحصره زمان، خاصة أهل البدعة لا يحصرهم زمان ولا مكان ولا جنس ولا لون، يتلونون في كل شاكلة، ده لصح وده لصح، انت حلو واحنا حلوين، وكل يمشي وكلها حلوة في الدين، مش ممكن مش ممكن. وانا بقف هنا عند مسألة البدعة، خلي بالكم ان في بعض الناس فهمت من كلام اخي الحبيب واحسبه على غير ذلك ان مفيش حاجة خالص اسمها بدعة، يعني اللي بتتمسح في القبر مش بدعة، عايز حضرتك تقول على الشاشة ان التمسح في القبر بدعة، لان كده الناس بتقول فهمت عقيدة الرجل، قول على الهوى التمسح بالقبور بدعة والطواف حول القبور بدعة، قولها، اعتقد ما فيش عليها اي خلاف ولا فيها قول رجح ولا مرجوح المسألة هنا، يعني هي يعني ما فيش فيها يعني اقوال كثيرة، هي معروفة ان دي بدعة. احنا هنقول ان كلام الائمة الكبار مش هنجيب بالمرجوح. طب التمسح بالقبر، الطواف حول القبر، هل هو بدعة؟ يا ريت تقول ده على الهوى. انا اتحدى ان احنا نقول الكلام ده على الهوى. طيب، النذر لغير الله، ما يحدث في الموالد من شركيات، الكلام ده كله لازم نفهمه. اذا البدعة ايها الاخ الحبيب ويا كل مسلم موحد ويا ابي ويا امي، احنا عندنا علماء افاضل وفي منابر محترمة، وكل منبر لدعوة الحق محترم، مقصودش اي منبر بعينه، انما كل منبر لدعوة الحق محترم. البدعة لغة ما احدث على غير مثال سابق، البدعة لغة، في اللغة تعرفها في اللغة، ما أحدث على غير مثال سابق. وتعريف البدعة في الشرع أو شرعا هي طريقة مخترعة يراد بها مضاهاة الطريقة الشرعية في الدين، ويقصد بها التقرب والتعبد إلى الله. يعني مثلا أنا هاجي أصلي عند القبلة، المفروض أنا بعمل كده الله أكبر أو كده الله أكبر، ماشي؟ أنا مش هعمل كده بقى، أنا هشتغل شغل الصينيين. بعد ما أعمل كده برضه هروح مزود دي بقى من عندي بقى زيادة شغل هو واشتغل. هل هذا يجوز؟ ده ينفع؟ لأن بزيد في الدين، خلي بالك الزيادة في العبادة في الدين من غير أن يكون عندنا دليل، وإحنا قلنا الأصول التي نبني عليها مسألة الأدلة، قال الله، كتاب الله، وقول رسول الله، والإجماع والقياس. أنا بقى بقيس، هل كاس بتاع ينفع؟ مش كل واحد هيعمل ويغير أشياء، وإحنا هنبين دلوقتي البدع بتيجي إزاي. فالأصل أيها الحبيب في القاعدة المتفق عليها عند أهل العلم، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن بالطريقة اللي احنا هنتكلم بها ديت وشنغه. الأصل في العبادات الإباحة حتى يرد دليل بالله. انا لو واحد يجي يقول لي انت هتعمل كده عشان وهو ديت، هو في النبي نهى عن كده؟ هتقول لي ايوه، هقول لك هات لي الدليل. هتقول لي كل محدثة بدعة، اقول لك دي مش محدثة، نبدأ نجادل. اذا في الاصل في العبادات عند اهل السنة المنع حتى يرد دليل بالاذن. طبعا الدليل بالاذن يكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالاجماع وبالقياس يا سيدي. والاصل في الاشياء يعني مثلا زي الثياب، زي الطعام، زي الشراب، زي ركوب الاتوبيسات، زي ركوب السيارات، زي طيران في الهواء، زي اي حاجة. والاصل في الاشياء الاباحة حتى يرد دليل بالمنع. لما يجينا دليل يقول لك لا، ما تستعملش الحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم، اسمع كده ايات ربنا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كل. إنما عند الخنزير هقول لك لا ما تاكلش. ليه؟ لأن جه في دليل بالمنع. ربنا حرم الكلام ده في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخمر اقول لك لا ما تشربش. هنا بقى الاصل في الاشياء الاباحة. طب انت اخترعت فاكهة جديدة ما كانتش موجودة، خلاص اقول لك كلها. واحد هيجي يقول الموز حرام، حرام ايه يا عم؟ هات لي دليل على انه حرام. الفتة حرام لنفهمها، طب تعالى كلها. لا ده ما في حاجة اسمها فتة، احنا عمرنا ما شفناها دي. لا خلي بالك باللفظ ده ما فيش حاجة، لكن حلال الى ان يأتي دليل بالايه؟ بالمنع. اخي الحبيب، ان اصل الاصول المتفق عليها من سائر اهل العلم ونقل الاتفاق عليها من خلال العلماء الافاضل ابن تيمية والصنعاني وابن عبد البر، اللي هي ان الاصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالاذن، والاصل في الاشياء الاباحة حتى يرد دليل بالمنع. اخي الحبيب، اتوقف وقفة، لان الاصل عند المبتدعة ولا احسبك منه حتى الان، انهم يؤدون، يعتقدون انهم يؤدون امرا شرعيا في عباداتهم او في تصرفاتهم المخالفة لامر الله وامر الرسول، وهم يعتقدون انهم على صواب ولا يعاقبون على ذلك بل يثابون. يعني ايه؟ يعني بيعملوا الحاجة وهم مفكرين ان هم مش هيتعاقبهم، وهم مفكرين ان هم هياخدوا حسنات كتير جدا. اقول لا، لازم الواحد يفهم ان في حاجات بنزن عليها بميزان الشرع. قال الله قال الرسول: فاذا جاء احد العلماء وجاء برأي مراجح على رأي مرجوح ما نقولش انت مين عشان تجيب الرأي ده، خلاص طالما الرأي سليم يبقى ناخد بالراجح في هذه المسألة، خاصة ان بعض الاشياء اللي انت حضرتك جبتها منها ما هو في الاصل عند بعض الناس مردود. ازاي يا شيخ؟ لان الشيخ يعني فلان فلان يخطئ. احنا قلنا ان كل ابن ادم خطاء، لكن ما تقولش ان عقيدة اهل السنة تهدم لو ما صدقناش كلامك. ده كلام والله العظيم ما يقوله ايمن صبح، يعني اقل واحد في العلم ايمن صبح ده، ما يقولش ان عقيدة اهل السنة تهدم لمجرد ان احنا نظهر حق. مين اللي قال الكلام ده؟ دينا ما فيش حاجة تحت الترابيزة نخبيه. احنا نقول للناس ان دينا في حاجات بتدارة؟ لا يا حبيبنا، دينا واضح وظاهر، عندنا موازين نازل عليها، ونقول لكل الدنيا: لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتسرع وتطرف وتشدد، لا تنبذونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، والنسخ نعلم والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسبون الفهم كالرأي الردي. سبحان الله. وإذا تعارضت النصوص فإننا على حسب فهم الناس طبعا، وإذا تعارضت النصوص فإننا بآراء سادتنا الأئمة نقتدي. لما نجد الحكاية فيها بقى من الأشياء اللي فيها إيه؟ اختلاف، والاختلاف رحمة. زي مثلا: سمع الله لمن حمده. بعضهم قال ترجع إيدك مكانها على الصدر، وبعضهم قال لك ترسلها. ده مع رأي وده معه رأي، بس خلي بالك مش الاثنين صح، مش الاثنين على الحق، فيهم واحد على الحق، لكن لما تيجي تاخد بآراء الاثنين جايبين لك أدلة مضبوطة. طب ليه ترك الأمر هذا؟ ما هو من ضمن الأشياء اللي ممكن نقف عندها، وده طبعا مش هرد عليه النهاردة، هيبقى فيه ردود في أوقاتها. والكلام ده جميل جدا وواضح جدا في مسائل في الشرع تركها الله جل وعلا وجعل الحبيب المصطفى يتركها للناس. لماذا؟ رحمة بالناس. لان في لما تيجي تفكر في مساله الصلاه دي تجدها سهله ويسيره، وربنا سهلها لنا في كل الاحوال، حتى مساله الخلاف في مساله الاختلاف في مساله ايه؟ الخلاف في مساله عوده في اليد الى الصدر او الارسال، هتلاقي فيها رحمه في كل الاحوال، ولها حكم كثيره جدا نتوقف عندها في وقتها. لكن هتجد دول لهم دليل ودول لهم دليل، والدليل هنا صح والدليل هنا صح. معنى كده ان احنا نقول دول على الحق ودول على الحق، لكن فيهم حد على خطأ، انما الاثنين دلوقتي قدامنا صحاح. ولا يعلم الامر الا الله في مسائل في الشرع بتبقى على هذا الامر. انما الاستناد الى بعض الادله زي فعل بلال بن رباح فعلا في العباده والطاعه والتقرب الى الله في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا بلال سبقنا الى الجنه بايه؟ لانه كان ما احدث الا توضا، ثم ما توضا الا وصلى ركعتين مثلا. يعني حلو قوي الاستدلال بالادله دي، وده ادله بقى بيخش عليها. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون سبحان الله امنا به كل من عند ربنا. احنا عارفين ان الكلام ده بلال ما سمعش انه يصلي ركعتين بعد الوضوء على طول مع كل وضوء وما يتوضاش مع كل حدث من النبي محمد. طب ليه سبق وعمل الحاجة دي قبل ما يرجع للنبي؟ يا حبيبي الغالي، ده في أمور كثيرة جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رب العزة جل وعلا يترك الحبيب المصطفى يتصرف فيها بطبيعته البشرية، ثم يأتيه أمر الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس. لسه الدين ما كانش كمل والنعمة ما كانتش تمت في حياة النبي محمد. يعني النبي محمد لما قال لليهود بكرة أجيب لكم الإجابة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، نزلت الآيات إلا أن يشاء الله. استنى ما تقولش كده يا رسول الله، إذا جعله الله يفعل ذلك ليعلم الأمة، وتنزل الآيات عشان تكمل الدين وتتم النعمة واحدة ورا الثانية. فلما نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إذا كنت بتقف عند الرجل قال سمع الله لمن حمده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، أو كما قال هذا الرجل، فالنبي قال مين اللي قال كده؟ فأقر النبي بقوله ثم قال إني رأيت ضبع وثلاثين ملك يتبادرون في حملة أيهم يرفعه. في معنى كلام النبي، معنى كده ان الرجل لما سبق النبي اقر. نرجع بعد كده احنا بقى اليوم الدين كمل والنعمه تمت، نبدا كل واحد يخترع فينا. انا بقى اقول سمع الله لمن حمده، اقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، ثم اقول الحمد لله عدد حبات الرمال وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. احنا عايزين نشيل الاصفار بس ما نخشش النار، عايزين نشيل الاصفار وما نكونش تحت هذه الآية. قال ربنا جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أخي العملية ما هيش سهل. أنا أغلط وأنت تغلط، ممكن ننسى ممكن يسعى عليها، ممكن أغلط في الآية وأنت بتصل بيها تقول لي أنت غلط ماشي. واحد يقول لي طب ما كنت تنصحني في التليفون، ده أنا بعت واحد وقعد مع حضرتك وانا قال لي كلام عجيب، قلت له مش هصدقك الا ما اشوف بعيني، وشفت بعيني بعض الكلمات عن رسول الله والله ما رضيت اتحدث بيها ابدا من حوالي 3 شهور 4 شهور و5 شهور، بس الظاهر ان انا هتكلم بيها الا ما نتصل ببعض ونقول الاخطاء دي ونسمعها. وانت قول لي اخطاء ايه ونسمعها. انا عن نفسي باعلن اي واحد يصحح لي خطا انا تحت امره، والله اقولها على الهواء مش هخجل زي حضرتك ما قلت برضه، مش هخجل ومش هخجل اقول اسماء علمائي. فحضرتك تقول لنا المره الجايه مين اللي بيحضر لك، وهنصلي على النبي برضه. اللهم صل على سيدنا محمد ونسمع الايه تاني. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا حبيبي البدع خطيرة. تعال بقى ندخل على أبواب البدع. أنا مش هجيب كل الحكاية دي لكن على بعض منها. ومعانا اتصال، نفتح باب الاتصال قبل ما نخش على الابواب. نفتح باب الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب التلفزيون شويه بعد اذنك بس يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ نحمد الله سبحانه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحقيقه ان احنا عايزين يعني بتصل بقالي كتير عليك عشان خاطر عايز اقول لك ان الحلقه الاسبوع الماضي كانت علاج لامراض كتير. الله يسعدك. حلقه اليوم جميله جدا في العقيده، ونطلب من حضرتك ان الملف ده ما يتقفلش، وهو ملف العقيده ده لان كل الناس محتاجاه. ونزلت انت لارض الواقع وربنا يبارك لك وكل الناس بتستفيد منه. ومع تحياتي ليك ولاسره البرنامج تحيه خاصه. الله يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. التلفزيون بس شوي. صوت التلفزيون ما جاش، اتقطع الاتصال. طيب نكمل حديثنا. من ضمن الاشياء اللي ممكن نتوقف عندها سؤالي بس للاخ الحبيب. انا بقول ان في اشياء ممكن الكل يعملها وانت تقول لي انت حلو وجميل وانا اقول لك انت حلو وجميل. طالما ذكرت هذا المثال العملي على بعض الناس الذين يظن فيهم اهل الجهل في العلم والعوام، ولا اقدح في كلمة في الناس بلفظ العوام ابدا، احنا كنا منهم، كنا بنتلمس لسه خطى اهل العلم، لسه بنشم الغبار اللي تحت الاقدام بتاعتهم، وما بنقولهاش على سبيل التواضع، بل دي حقيقة في النفس، لان احنا هنرأي مين؟ مين هينقذنا من ربنا يوم القيامة؟ ففي واحد من اهل الطرق الجديدة التي تضاهي او يحاولوا ان يضاهوا بها الطريقة الشرعية، كان في قرية من قرى بلديس، وانا احب بلاد الشرقية مع العلم ان انا مادة قهلية، ولا دقهلية ولا شرقية، واحد الله خلي بالك. فكنا في بلد من البلاد ودعاني امام هناك، راجل كبير في السن كفيف، وبينما نحن كذلك صلينا الجمعة وتحدثنا في العقيدة، وما كنت ادري ما حدث عندهم من يوم من الايام، وبينما نحن نجلس والعدد حولنا كثير، ويمكن البشوانس اللي كان داعين والناس الموجودين يسمعوني دلوقتي، وانا مش هذكر البلد، وهم قالوا نذكر البلد بس انا مش هذكره. فلما جلسنا وظن الناس في بعض الناس علما وفهما ودينا فاتبعوهم، فجلس الامام من امامي واحنا بنتكلم كده بعد الغدا وبنشرب الشاي، قال لي اسمع يا شيخ انت، قلت له اتفضل، طبعا بيشاورني بالعصايه وانا ميلت منها يعني، قال لي اسمع يا شيخ انت، قلت له اتفضل، قال لي انت عارف لو جيت قلت الكلام ده على المنبر قبل 15 يوم بالظبط كنت نزلتك بالعكوز كسرت دماغك، عملت تكلمني في السنه واهل السنه واتباع النبي وفي بدعه وفي، قال لي كنت كسرت راسك. قلت له ليه؟ قال لي احكي لك القصه، هو قال لي احكي لك القصه، لقيت كله ضحك. فبقول له في ايه يا باشمهندس؟ قال لي احنا كنا حاضرين في الجامع مع الشيخ. قلت له ايه الحكايه؟ والله على ما اقول شهيد، اقسم بالله الكلام ده حصل. فبيقول كان متبع لاهل الطرق والكبار كما يقولون، يعني انا لا اقصد اي طريقه، ماليش دعوه، انا بقول الطرق التي يحاولون بها مضاهاة الطريقه الشرعيه. فبيقول كنت متبع واحده منهم، وجالنا الشيخ اللي هو كل حاجه عنده حلوه، دي مش بدعه ودي مش بدعه ودي مش بدعه، امال ايه البدعه؟ انا عايزك تهدي لي البدعه في حلقه خاصه، صدقني هتطلع تقول ايه؟ ايه البدع؟ هتقدر تجيبها؟ مش عارف ايه البدع بقى، طالما القاعده اللي حطيتوها ديت مفيش حاجه خالص بدعه. المهم قال لي ان هو جالنا زياره الشيخ اللي احنا بنتبعه، بيقولوا اول ما نزل كده رحنا حاطين له الاكل، اكل ما شاء الله، قلنا مش مشكله، يمكن بيقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده، ماشي. فاكل وشبع، ده كان بعد العصر، وبعدين قال لهم معاك ولاعه او كبريت؟ ليه؟ عشان هيولع سيجاره. طبعا الكلام ده عندهم مباح زي الغناء والموسيقى في المقدمة والمؤخرة، يعني تخيل ان واحد بيحط لك لحمة جميلة واكل منتهى الروعة في دهن خنزير في الاول وفي الاخر، ناهيك عن ذلك. المهم مسك السيجارة ولعوها له، بيقول كله كان بيجري عليه بيولعوها له بقى، بيقول الطفاية اللي كانت بتنزل كنا بنجيبها عشان نتبرك ده، لدرجة ان انا غمست الواد اللي جنبي وبيقول كده كنت هموته. قلت له الحق لحاجة يالا من سيدنا يالا. فبيقول جاء صلاة المغرب، الله على السيجارة كان فيها ايه بقى، فدخل عشان يصلي المغرب، عيب اول يتقدم على استاذه، خلي بالك ما رأى مثله ولم يرى قبله ولا بعده، وكان ممن يشم التراب الذي تحت قدمه فيستشفي به، هو كان بيحس براحة، بيقول انا كنت ابص كده لمجرد ان انا اشم ريحته، وطبعا كفيف، قال مجرد ان انا اشم ريحته ويسمع سيرته بيقول ارتاح، ما هو الشيطان بيعمل كده في اهل البدع. المهم بيقول جت صلاة المغرب وقال، فالشيخ بيقول لي اتقدم، قلت له لا والله انت شيخنا وحبيبنا، والله انا تطلع انت قدام، طلع قدام قرأ الفاتحة، حلو خالص، تحدي هنا مش ممكن يعني، مصيبة ما عرفش يقرا الفاتحة كمان، قرأ الفاتحة. أنا بقى بالله عليك، هي اللي هيقوله دلوقتي بدعة ولا مش بدعة؟ ممكن يقرأ سورة وبعدين يخترع زي ما هو عاوز بقى، على طريقتنا احنا كل شيء ما عادش بدعة. أول ما قرأ الفاتحة صبر شوية وتأخر، لا هي سكتة تلاوة استراحة من التلاوة، سكتة طويلة جدا، يقرأ الواحد فيها كام فتحة. المهم أول ما بدأ يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أقسم إن الكلام ده حصل قدامه الناس كلها شهدت عليه. فالراجل بيقول أنا الوحيد اللي حافظ القرآن، والكل البهوات اللي ورايا ساكتين كأنهم بيسمعوا قرآن. هو طبعا طلع البدر هيكون حد مصدق إن ده قرآن؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أصل ممكن أسمع واحد دلوقتي يقول لي صدق الله العظيم، سبحان الله. فراجل بيقول أقول له إيه؟ أعدل. طب لو دخل في آية متشابهة ولا حاجة أعديه، أجيب الناحية دي. طب أعدل له حروف، ده لحن في قول، ده مش أنا عمال أقول إيه الراجل ده بيقول إيه؟ فقول رحت ماسك العكوز وخبط على المنبر، بقول أنا عارف مكانه بس خفت أديله على دماغه موته. رحت خبط على المنبر على آخر مسجد قلت له: لا يا مولانا، أنت مش حقك تقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ده أنت حقك تقول يا نخلتين في العلال يا بلحهم دوا. أقسم بالله ما عدت تخش القرية دي تاني. وبعدين بص للي حواليه قال: وقت اهو شوف لنا حد من العيال بتوع السنه دول. طلع انا العيل اللي رحت. الشاهد من المساله: اوعى تظن في اهل البدعه علما ابدا، لان لما اقول لك عقوبات ربنا لاهل البدعه فعلا هتتعجب. تعال نشوف بعض ابواب البدعه. اول باب: ما الصق بالعباده من عادات الكفار. ما الصق بالعباده من عادات الكفار كاعياد الميلاد او الاشارات التي يستخدمها اهل الكفر، يعني ما جيش اعمل لك كده واعمل لك مش عارف ايه، لا لا لا، كل ده ما الصق بالعباده من عادات الكفار. خلي بالك البدع. الباب الثاني: البدع المتعلقه بالاعتقاد كبدع الخوارج والروافض والشيعه والمرجئه وغيرهم والمعتزله وغيرهم. ايضا كل عباده اطلقها الشارع الحكيم وقيدها الناس، كل عبادة أطلقها الشارع الحكيم وقيدها الناس بمكان أو زمان أو عدد، لأن أبواب البدع. طبعا في تفصيل في الكلام ده بس مش قادر أفصل لأن الوقت خلاص. أيضا من ضمن أبواب البدعة التعبد بعبادة لم يشرع الشارع الحكيم لها بالأصل، كالتبتل والرهبنة وتعذيب النفس. يعني أنا مثلا هقول لك: مولانا أنا حر بقى على حسب القواعد اللي أنت حطتوها، انا هصلي الظهر من هنا وبعد كل صلاه ان شاء الله هقف على دماغي ربع ساعه تعبدا لله. الحر انت مالك؟ انا هعملها كده. هتقول لي ده بدعه، هقول لك ايه دليلك؟ هتجيب لي دليل منين؟ هتقول لي كل بدعه ضلاله؟ طب ما احنا عارفين ان كل بدعه ضلاله، ومع ذلك بنيجي نتوقف عند اشياء تقول لك لا ما تجيبوش الدليل ده. احنا مش هندخل في الاراء في البدعه الاراء الفقهيه والاختلاف فيها، لان دي مساله احنا طبعا بننصف اذا اعتبرت نفسي من اهل السنه او ممن يتحدثون عن اهل السنه. اخي الحبيب، حبيب الغالي، ان للبدعه اسباب. من ضمن اسبابها طبعا هي كتير جدا، ويبدو ان احنا مش هنلحق نقولها. اول حاجه: عدم اتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعباده والسلوك والتربيه والفكر وغيرها. نمرة اثنين من أسباب البدعة: عدم الاهتمام بالسنن ومظانها والحرص عليها وتتبعها والعمل بها. في ناس يعني مش مشكلة السنة، يقول لك يعني ايه لحية؟ هي دي اللي هتحل لنا القضايا الإسلامية؟ يعني ايه الثياب القصيرة؟ هي دي اللي هتحل لنا القضايا الإسلامية؟ فجي يقول لي: ما يلا نصلي ركعتين سنة قبل الصبح مرة. ما كانوا زمايله حبايبي، فبقول لهم: ليه صلاة الركعتين بتوع السنة هي دي اللي هتحل القضايا الإسلامية؟ قال لي: يعني يا شيخ ده سنة مؤكدة عن النبي. طب ما قلت لك إن برضه اللحية سنة مؤكدة عن النبي. ده أنا مش هجيب لك واحد من بعيد بقى، ده شيخ الشعراوي قال بالكلام ده. إنها واجب، إنها سنة واجب. خلي بالك. يعني إحنا مش عارفين نتكلم إزاي. نشيل كل حاجة من السنة ونطلع طلع طلع والكلام ده مش مشكلة. ده حتى الأخ الحبيب بيقول إيه؟ السهولة بقى من الصخرة اللي واقفة دي. حديث صحيح وحديث ضعيف، ودي سنه ودي بدعه، دي صخره واقفه. الله اكبر. يعني انا بقى اروح جايب الصخره اللي واقفه دي؟ خلي بالك، وقال ايه؟ راجع الحلقه تاني. انت قلت سيبونا من الصخره اللي واقفه دي، حديث صحيح وحديث ضعيف وبدعه وسنه. بقى الصخره دي اشيلها كلها على بعضها بكل ما فيها، بحجه ان احنا نمشي في ايدينا في ايدين بعض، والبنت زي الولد ما هيش كماله عدد، ونمشي كلنا مع بعض بالتبرج والسفور وبالبدع. انا عارف ان الكلام ده يغضب بعض الناس، لكن انا ما بردش على بشر، انا بدافع عن سيد البشر. وخلي بالكم لو العدد اللي هيسمعني بسيط مش هيزعلني. فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين. من عايزك توحد الله رب العالمين اسمع تاني. لا يغرنك كثرة الهالكين. انت ممكن تروح في مولد من الموالد وتلاقي العدد بالملايين وتلاقي داعية من دعاة الاسلام. يعني لما ما يكونش بقى طبعا ما بقولش على الشيخ محمد حسان والناس الافاضل دول اللي الواحد بيغبطهم على كده مش عارف بقى توصل لحسد ولا ايه، بس لا عمره ما يوصل لحسد طبعا، لان احنا بنحب دول يعني من الناس اللي بتقود السفن، يبقى احنا بنحب برضو الراكبين معانا في السفينه، احنا كلنا في سفينه واحده. فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين. فاسمع رحمن الله وإياك، إن من ضمن أيضا أسباب البدع إن احنا ما نتبعش أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل، واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يستفتونهم. أنا عن نفسي لو ما أعرفش مسألة على طول بأجري واتصل ببعض الدعاة والعلماء، خاصة هنا في قناة الرحمة اللي بقدر أتصل عليه. ايه اللي خلينا اقول الفتوى واروح جهنم عدل؟ لا ما ينفعش. الامر اللي بعد كده اتباع المتشابه من الايات والاحاديث النبويه وعدم ردها الى المحكم. بقول لك انت هتقول مرجح وراجح ملناش دعوه، هو طالما راي خلاص ناخد بيه. الفرق بين المبتدع والعاصي بسرعه، الاول ان العاصي بيقع في المعصيه ويعلم انه اثم ومخطئ. واحد عاصي بيشرب سيجاره، واحد بيعمل المعاصي الكبائر ربنا يعافينا واياكم، بيزني او يسرق، عارف ان دي ايه؟ يعني معصيه. والمبتدع يقع في المعصيه ويظن او يعتقد انه مطيع مستوجب للثواب، ان هو ربنا هيديله ثواب. خلي بالك. الفرق الثاني بين العاصي والمبتدع ان العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنه ويعطلها، اما المبتدع فيفسد النصوص ويغيره. الثالث بين الفرق بين المبتدع والعاصي، العاصي لا يبلغ ضرره الى غيره من قوه التاثير كما يبلغ تاثير المبتدع. المبتدع يبلغ ضرره لنفسه ولغيره، وعشان كده لما بيجي يتوب الشارع الحكيم يقول له طالما لك متبعين لازم تعلن التوبه على الهوى مباشره. الرابع أن العاصي يعطل النصوص والقواعد مع بقائها ثابتة، إنما المبتدع يفسد النص ويخرج عن القاعدة، ما يدعو بالقواعد الثانية يعني. الخامس البدعة تحدث أو تحدث غالبا من أهل جهل، من جهل أو سوء فهم. يعني ممكن يفهم النص اللي اتقال عن ابن تيمية أو غيره سوء فهم ويحسن الظن لسه في الجميع، أو جهل، وأنا برضو أعتبر من الجهال في مسألة العلم، فممكن الواحد يجهل فيسأل. البدعة تحدث غالبا من جهل وسوء فهم لأحكام الشرع، أما المعصية فتحصل غالبا عن علم ومعرفة، بعرف إن ده غلط. السادس من ضمن الفارق، خلاص خلصنا، المعاصي سواء كانت كبائر أو صغار تحص يعني بتعد وتحصى، أما البدعة لا تعد ولا تحصى، وأشكالها من عصر لعصر وجيل لجيل وبيئة لبيئة بتتغير. لسه بقى هنتكلم عن جزاء الكذاب والمبتدع في الحلقة القادمة. نختم أحبتي. إيه يا شيخ ده أنت كلامك كله تقيل، أنت بتبتسم. هو كده يا عم، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا مش قصدنا نخطئ حد والله، وأقسم برب العزة جل وعلا أنا لا أبغض أخي هذا، إنما أبغض فعله وقوله، فإن عاد فهو أخي وحبيبي، ونعلنها جميعا كذلك. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. ومش هختم بموسيقى، إنما هقول كفاية ذنوب واسمعوا الفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.